فأنت لا تعرف ربك عز وجل إلا بصفاته. باب الأسماء والصفات أوسع باب لزيادة الإيمان، فكل اسم من أسماء الله عز وجل تتحققه وتبتدي تنظر في العلم بقى من الذي كتب في الأسماء والصفات، من الذي يغوص عشان يجيب لي ما يعجب ويطرب في معنى الاسم. تلاقي أسماء علماء كثيرون أقربهم لنا، مثلا ابن تيمية وابن القيم ابن رجب مثلا. وعايز أقول لك على حاجة، لو أنت عايز تزود إيمانك وأنت تريد حقا ما أنتش يعني، عليك بكتب الزهد المسندة، المسندة اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. كل ما تزهق هات كتاب منهم، اقرأ في هذه الكتب، شوف كيف ترجم السلف كلام الله عز وجل وكيف ترجم صفاته، كلامهم جميل جدا جدا جدا. كتب الزهد المسندة هقول لكم على أسماءها وأفضلها. كتاب الزهد، أنا بقول كتب الزهد المسندة ليه المسندة؟ لأنه كلام مش عايز واحد بيفهم قوي، عايز أي حد يقرأ بس. على عادة السلف كلامهم جميل ومش عميق مش عويص، محتاج أنك تفتح قاموس ولا تسأل عالم ولا الكلام ده، أبدا. كلام السلف مباشر لكنه على القلب على طول، يدخل القلب مباشرة. كتاب الزهد بن مبارك، الزهد الأحمد بن حنبل، الزهد الوكيع بن الجراح، الزهد الهناد بن السري، الزهد الأبي داود السيستاني، الزهد الأبي حاتم الرازي، الأسد بن موسى اللي البيهقي، الزهد الكبير البيهقي، وهلوم جرة. كتب الزهد المسندة كثيرة، أفضلها على الإطلاق كتاب الزهد لابن المبارك، وأكبرها كتاب الزهد الإمام أحمد، طبع لكنه ناقص، المخطوطة بتاعته ناقصة. كتاب الزهد بتاع أحمد كبير لكن مخطوطته ناقصة، فأخرجوه على المخطوطة الناقصة. إنما كتاب الزهد الإمام المبارك لا سيما الطبعة الأخيرة التي نشرها أخونا الحبيب الدكتور عامر حسن صبري، هو يسكن في البحرين الآن، عامر حسن صبري أخ فاضل من إخواننا العلماء، أخرج كتاب الزهد، أفضل طبعة لكتاب الزهد، كتاب الزهد اسمه كتاب الرقائق، هو مسميه كده كتاب الرقائق اللي يجر على المخطوطة يعني. فكتب الزهد دي ترجمة عملية لأقوال السلف وأفعالها، يجيب لك القول والفعل.